موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب البلوغ عن مرام الحافظ حجر العسقلاني، ووصلنا إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الصلاة. كتاب الصلاة كما ذكرنا هذا كتاب خبر مرتبع محذوف، أي هذا كتاب، وكتاب مضاف والصلاة مضاف إليه. وذكرنا أن الكتاب من كتب وهو الجمع والضم، زي ما الكتابة تسمى كتابة لجمع الحروف وضم بعضها إلى بعض. والمناسبة هنا أن الكتاب، كتاب الصلاة أو كتاب الطهارة أو كتاب كذا، هو المجموع الذي تجمع فيه المسائل الخاصة بالصلاة، أي هذا الكتاب جمعت فيه الأحاديث الخاصة بالصلاة وجمعت كلها وضم بعضها إلى بعض في هذا الكتاب، في هذا الكتاب. والكتاب هنا كتاب الصلاة، كتاب يعني يشمل أنواع الصلاة، تشمل أنواع يعني جنس يندرج تحتها أنواع، يندرج تحتها الفرائض، صلاة الفروض الخمسة وصلاة الجمعة وصلاة التطوع، صلاة التطوع وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغير ذلك من الصلوات. فكتاب الصلاة، الصلاة هنا كما قلت لكم جنس يدخل تحته أنواع، هذه الأنواع منها ما هو فروض، فروض ومنها ما هو تطوع ونفل، ومنها ما هو تطوع ونفل. ف يعني لا تتبع الصلاة. طبعا الصلاة يا جماعة معلومة، الصلاة هي العبادة المعلومة والمعروفة اللي هي لغة الدعاء، واصطلاحا هي الأقوال والأفعال المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. الأقوال والأفعال المعروفة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، دلالات عليه الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة بتفتتح بالتكبير، تحريم والتكبير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، الخروج منها يكون بالتسليم. والصلاة هذه أفضل وآكد عبادات الإسلام، أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم الأعمال العملية، الصلاة أعظم الأعمال العملية وأعلاها بعد ركن الشهادتين، بعد ركن الشهادتين العقيدة، الإسلام عندنا اعتقاد وأعمال، عبادات ومعاملات كل بقى فروع الفقهية كما تعلمون داخل تحت الأعمال. الصلاة هي الأعلى، هي الإيه؟ الأعلى، أعلى أركان الإسلام العملية الصلاة، أعلى أركان الإسلام العملية هي الصلاة، وأحب أعمال البدن وأعلاها، أعلاها هي أعلى أعمال البدن. أعمال البدن هي عندنا العبادات منها ما هو بدني محض ومنها ما هو مالي للعبادات، تبعي العملية، منها ما هو بدني محض ومنها ما هو مالي محض ومنها ما هو بدني مالي. بدني محض كالصلاة، صلاة بدنية مع عبادة بدنية محض ليس فيها لا تدفع لا مالا ولا، تبعي معي. ومنها ما هو مالي محض زي الزكاة، تبعي معي. ومنها بدني مالي زي الجهاد وزي الحج، ده بتجمع فيه بين أعمال البدن وبين بذل المال. بدني مالي، يعني المكلف يجمع فيه بين أعمال البدن وبين بذل المال، وبين بذل المال. العبادة هي أحب الأعمال البدنية، هي أعلاه، هي أفضل، هي أفضل العبادات العملية على الإطلاق. يعني أفضل عبادة بعد الاعتقاد هي عبادة الصلاة، هي عبادة الصلاة. والصلاة كانت معلومة في كانت معروفة للأمم السابقة، يعني كانت موجودة ومفروضة عليها، بدليل أن ربنا عز وجل يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. تابع معي، الصلاة عبادة عظيمة جدا وأفضل العبادات كما قلت لكم، ويدل على فضلها وعلو شأنها أمور، منها أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في مكة ليلة الإسراء والمعراج، وهي العبادة الوحيدة اللي فرضت في الفترة المكية، يعني معي بسنة العاشرة من البعثة وفي ليلة الإسراء والمعراج. ففرضت الصلاة على النبي مباشرة بغير واسطة، وده يدل على شرفها وعلو شأنها في بعدما عرج وفي مكان هو أعلى مكان وصل إليه بشر، وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات في السماء السابعة صلاة الله وسلامه عليه. ففرضه الله عز وجل على رسوله مباشرة بلا واسطة، هذا يدل على ماذا؟ وفي هذه الليلة في أكرم الليالي التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي فيها يعني هذا الإكرام الرباني للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة وهذه الفضيلة التي لم تحصل لأحد قبل ولم تحصل لأحد بعد صلى الله عليه وسلم، حيث أسر الله عز وجل به إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. فلما وصل إلى أعلى مكان يعني لم يصل أحد قبله، فرض الله عز وجل عليه الصلاة مباشرة. وتعلمون القصة والحديث وكيف أنه ابتدأ فرضها 50، فرض الله فرضها 50، وده يدل على ماذا؟ لما تكون الصلاة تفرض، وده أيضا دلالة على عظم شأنها وعلى أنها أحب العبادات العملية إلى الله عز وجل، إن الرب عز وجل ابتدأ فرضها 50 فرضا، وده معناه إن غالب الوقت كان يستوعب فيه بالصلاة، فدي عمل محبوب لله عز وجل إلى هذه الدرجة. تبعوا معي، يعني يصل الحب الإلهي لهذه الصلاة لهذه العبادة يفترضها عليه 50، ماذا لو بقيت 50؟ كانت تستوعب غالب الإيه؟ غالب الوقت، غالب اليوم والليل العبد في الصلاة. تبع معي، فدل هذا على إيه؟ على حب الله عز وجل له، وعلى شرف هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة فرض يا عباد الله، ففرضت بدون واسطة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترضها في مكان لم يعني يصل إليه أحد، أعلى مكان يصل إليه بشر مباشرة، 50 صلاة. تبع معي، ولكنها خففت إلى 5 كما تعلمون القصة المشهورة، حوار لدار ويرجع إلى سيدنا موسى، فموسى عليه السلام يعني ينصحه أن يرجع إلى ربي لأن أمتك لا تطيق هذا، خبرت الناس. تبعوا معي، موسى عليه السلام خبر الناس قبله، وده يدلك على نصح الأنبياء وحرصهم على وحبهم حب بعضهم إلى بعض. تبعوا معي، كيف كان موسى عليه السلام حريصا على التخفيف، لماذا؟ لعلمه السابق من أن الناس أو البشر يستسقلون التكاليف الشرعية، فخبر الناس فينصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بملك راجع الرب، حتى وصلت إلى 5 فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الله مرة أخرى والمراجعة، فكانت مضت 5 في العمل و50 في الأجر. وانظر أيضا إلى العظم، إن على إن 5 في العمل ها، وهذا من فضل الله علينا ومن رحمة الرب بنا. إذا كان 5 وكثير من الناس يضيعها، وكثير من الناس يؤديها وعلى غير وجه بتقصير وتفريط، فما بالكم لو كانت 50؟ تبه إلى رحمة الله عز وجل بنا، وده طبعا لإظهار فضل الله علينا ورحمة الله بنا. لما يظهر يعني ممكن البعض يقول طب ليه ما بدأش بال5 على طول، بال50؟ يعني البعض قد يتساءل ليه؟ لا، لإظهار فضل الله علينا ورحمة الله بنا حتى نشكره، ولنعلم أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وأن هذه الشريعة جاءت بالتخفيف، جاءت بالتخفيف، وجاءت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية سمحة ميسرة. فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وهذه نعمة تستوجب الشكر حتى نطالع رحمة الله عز وجل بنا وفضل الله تبارك وتعالى علينا. تبهوا يا عباد الله، فالله عز وجل لطيف بنا رحيم. تبه، فابتدأها ب50 ثم خففها إلى 5 صلوات. كل هذه أدلة على عظم شأن الصلاة. كذلك فرضت، كذلك فرضت إيه؟ كل يوم، كل يوم 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. انظر، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. طب إيه البقى؟ طب معي أنا مع أنا عندي الفرائض، قلنا عندي العقيدة اللي هي التوحيد، وعندي بقى الفرائض، ما عنديش فريضة ها فرضت كل يوم، الصيام كل عام مرة، الحج مرة في العمر كفريضة، مرة في العمر. نتكلم عن الفرائض، مش التطوع. شوف بقى الصلاة فرضت كل يوم، تبه معي، الزكاة حسب ما عنده من ماله كل مرة في السنة، مرة في السنة أو عند حصاد الزرع، تبه معي حصاد إيه؟ الزرع. الصلاة يومية، تبه، هذا فيه دلالة على عظم شأنها، وأنها صلة بين العبد ورب لا سيما، وأنها العبادة الوحيدة التي يناجي العبد فيها ربه، التي يناجي العبد فيها ربه في مناجاة. الفاتحة في الحديث قسمته إيه؟ بيني وبين إيه؟ أي بيني وبين عبد. تبه معي، الحمد لله رب العالمين، أقول حمدني عبدي، تبه معي إلى آخر ما تعلمون في هذا، فانظر فيها مناجاة وصلة بين العبد وربه، فهذا دلالة على عظم شأنها، أنها العبادة الوحيدة التي فرضت كل يوم، وفي اليوم 5 مرات، تبه معي 5 مرات، الصلاة الفريضة الوحيدة التي لا تسقط بحال من الأحوال ما دمت تعقل. أنا عندي زكاة لمن بلغ مال وبشروط وضوابط معينة، تبه معي موجودة حتى ما تجد فقه الزكاة إن شاء الله، ماشي، الحج يطلب من استطاع إليه سبيلا، مش كل المكلفين، العبادة اللي اشترك فيها جميع المكلفين ولا تسقط بحال ما دام العبد يعقل هي الصلاة، ما دام في عقل تبه معي يصلي، ولو سقطت الشروط كلها، يعني في الشروط تصلي، فالطهارة إن عجز عنها يتيمم، فمن عجز عن الطهارة والتيمم يصلي فقط الطهورين، فبالقيام إن عجز عن العبد عن القيام يسقط، فعجز عن استقبال القبلة تسقط، لكن في النهاية تسقط الصلاة لا تسقط، يظل طول ما فيه عقل يصلي ولو بعينه، ولو بالإيمان ولو بعينه، حتى في وقت الجهاد، انظر معي، حتى في الجهاد لا تصل الصلاة، تبه، أيوة يصلي صلاة الخوف، آتي تفصيله، يعني يصلي صلاة الخوف، تبه، حتى في حال التقاء الصفوف، يؤمن ويصلي دماء، والحرب دائرة، والقتال مستعد، لا تسقط الصلاة، انظر لتعلم مدى عظم شأن الصلاة، ونهتم بهذه الفريضة أداء وتعلما لاحكامها وأداء وتحقيقا، ولندعو الأمة إليها إلى هذه الصلاة ونجتهد، لأن الناس أصبحوا للأسف كثير من الإخوة لا تكلف الصلاة، لا دعوة الناس إلى الصلاة، مع الرغم من الضياع تأتي المساجد تجد المسجد فيه عدد قليل، وأمامه المقهى على باب المسجد عليه من الأعداد ما عليه من الناس يضيعون الصلاة. انظروا طيب ليه؟ في إهمال دعوة الناس والكلام عن شأن الصلاة، هذه الفريضة العظيمة تبين الصلاة درجة دينها. يقال كده على أهل الأمة لما تيجي توصف يقال أهل القبلة. ليه قبلة إيه؟ قبلة الصلاة أهل القبلة قبلة الصلاة تبين معي، فلها شأن عظيم. ذلك كتب الإمام محمد نصر المروزي في كتابه وهو كله حتى في لكن كتب عظيم قدر الصلاة، تبين معنى عظيم قدر الصلاة، فالصلاة شأنها عظيم عظيم لما فيها من الفضائل ده كله تبع. ودي العبد كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هم إلى الصلاة، هم إلى الصلاة، إذا اهتم أو صاب أو حزبه أو لحزن أو حصل كرب أو هم إلى الصلاة، تبع معه يناجي ربه ويدعوه ويقبل عليه تبارك وتعالى. إذا نحتاج إلى هذا يا جماعة في مثل هذه الأوقات كيف نقبل على الله عز وجل في الصلاة وندعوه ونتضرع إليه ونلجأ إليه تبارك وتعالى. تبع معي لا يشرع الاجتماع إلا فيها. طب انت كل العبادات تؤدي منفرد، هتقول ازاي؟ فما الحج الناس بتجتمع تجتمع لكنهم يؤدون المناسك بامام ياتمون به، لا، لانه توقيت واحد ومكان واحد، مناسكه في مكان اماكن محدده، ها، وبوضع وازمنه محدده فيجتمعون، لكن كل واحد ها يطوفون جميعا بامام يؤمهم في الطواف والشراء، لا، تبع معي، يقفون على في عرفه بامام ويقفون اقبلك، لا يصرفون ولا ياتون الا وراء المرتبطين بالامام، لا، في منى رمي الجمرات في كذا في الزفة اللي عملت واحد بيؤدي عمله واحد. الصلاه اللي شرعت الاصول عليها الاجتماع شباب الصلاة اللي فيها بيجتمع الخلق إن وراء إمام يأتمون به ويقتدون بهذا الإيه؟ الإمام يأتمون به ويقتدون به، جماعة تؤدب، والجماعة كمسائل بقى على الخلاف اللي موجود فيها بالوجوب أو الإيه أو الاستحباب كمسائل في هذا. تبع معي لدرجة إن حتى الجماعة في صلاة الخوف صلى جماعة، يعني وقت الحرب قبل أن يلتقي الصفان يعني هم لسه متراب الأعداء والأحمد صلى صلاة الخوف صلى جماعة، وستاتي مسافي بيان هيئاتها. تبع معي، فإذا أنا عندي لكل خصوصيات لفريضة الصلاة ليظهر لنا عظم شأنها. تبع، طيب حكم تاركها الصلاة فريضة، فريضة تتأتى بالفروض وأعلاها الفروض العملية وأعظمها وبيان ثلاث طرف من الأدلة. تبع معي أدلة طبعا أهم. طيب اقبلك وقل وذكرنا شيء من خصائص هذه العبادة العظيمة. طيب حكم تارك الصلاة، اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، اتفقوا على أن تارك الصلاة جحودا يكفر، ده محل اتفاق، وده معلوم في كل الفروض الثابتة القطعية، من أنكر أو المحرمات القطعية المجمع عليها، المجمع على تحريمها أو المجمع على فرضياتها، الممكن لفرضية ما أجمع على فرضيته يكفر، والمستحب للمحرم المجمع على تحريمه يكفر. وركز معايا، المجمع على تحريمه مش مختلف فيه، محرم المتفق على تحريمه المقطوع بتحريمه، المستحب وكذلك في فدي محل اتفاق ان الممكن لفرضيه الصلاه، ها، طيب حكم بقى تاركها كسلا الغير ممكن لفرضياتها، اختلف العلماء في كفر تاركها، في كفر تاركها، وهذا اختلاف معتبر سائر داخل صف اهل السنه والجماعه، فذهب الجمهور إلى أن كفره كفر دون كفر، وأنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة. وذهب الإمام أحمد فريق من العلماء، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ماشي وغيرهم من أهل العلم، إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا سواء جحد أو لم يجحد ثم اختلف أي عدد الصلوات اللي يكفر بتركها، منهم من قال صلاتين، ومنهم من قال تبع معي أكثر، ومنهم من قال بعض إلى آخره، مش منهم من قال التارك لا بالكلية إلى آخر ما هي ما ورد من أقوال كذا. لكن فاختلف واستدلوا بماذا من كفروا؟ استدلوا بأدلة من العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وغير ذلك من الايه من الأدلة التي ذكروها طب الذين لم يكفروا كفرا مخرجا استدلوا بماذا؟ استدلوا بأدلة منه قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقالوا وما دون ذلك من الصلاة وغير إيه الصلاة، تبع معنى من الصلاة وغير إيه الصلاة، والمحبط العمل الشرك أو الكفر الأكبر. طيب استدلوا كذلك بدليلين في غاية القوة، حديث الشفاعة المشهور، وفيه في حديث الشفاعة اللي هو بعد الإخراج المصلين لعلامة الصلاة موجودة مكان الصلاة، وحش يحرم على النار أن تأكل أثر السجود، بعد أن شفع المؤمنون والنبيون وأخبرك حدث بعد دخول المؤمنين أخرجوا إخوانهم من النار صلونا وأخبرك وصمونا معنا فأخرجوهم لحد ما أرجعوا فأخرجوا من كان في القلب مثقال ذرة من خير مثقال حبة إلى آخره، حتى قالوا ربنا لم نظر فيها خير خلاص جميل. فيقول الرب جل وعلا شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده من النار قد عادوا حمما مش حال خالص، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الحب من حميل إيه؟ حميل السيل، يعني اللي يجد السلم بينزل كده فبيجع إيه؟ بيدفع الحبوب فتجع إيه؟ على الحرب، فبعد ما يجيب في شوية الأيه؟ أنت بشوف حتى في المطر الأماكن القمر تلاقي النبات طالع ضعيف كده أصفر طالع كده إيه؟ اللي هو في حافة الإيه؟ المكان الذي جرف السيل كل شيء إليه، على حد ذاته حتى في الطرق لو أنت ماشي في الطريق تلاقي على جنب الطريق على شوية قمر بس مش عارف إيه كده بعد المطر حد حميله اتبع معي يخرجون بعد ما يلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نار الحياة فيخرجون كما يخرج. طيب وفي رواية فيخرجون كالضر في أعناقهم الخوات ويقال هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فقالوا اتبع معي لو صلوا صلاة يبقى كده قدموا ايه خيرا وعملوا عملا ولا عمل. طيب وليه ما احنا قلنا من الاعمال بس هنا؟ قال لك اه لان عندي الاعمال عندي الامور الاخرى كان الايمان المقطوع بها اللي بيخش الجنه لنفس المؤمنه اللي هي نطق الشهادتين اخبالك لابد منهما احنا ثبوت عقد الاسلام والايمان الا العجز لحاجه ثانيه ماشي او لا. طيب وعندي اصل عمل القلب تاركه يفقد فمش هيخش الجنه، وعندي اصل التصديق قول القلب نفس الكلام، فقال لك ده عندي اصل عمل القلب اصل التصديق قول القلب اللي هو نطق الشهادتين دول اركان اركان ايمان، يعني اذا خلى الايمان من واحد منهم كفر ومن ثم يبقى لا يدخل خلاص لا يقبل ولا صرف ولا عدل، لان يدخلهم الجنه حرام على الكافرين حرام على الايه على الكافرين حرام على المشركين كما اخبر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فقالوا دي أركان الإيمان دي أصول الإيمان إيه؟ دول نطقوا الشهادتين معهم أصل أعمال القلب ها؟ معهم إيه؟ التصديق قول القلب، لكن ما جابوش الإيه؟ العمل كله بقى بالصلاة وغيرها ده دليل. طيب فصرفوا قالوا بناء عليه الكفر المذكور في الأحاديث كفر إيه؟ دونكم. يبقى ده دي قرينة نصرفهم الكفر أكبر من الكفر أصغر. الحديث الثاني حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم الليلة، فمن أدى حديث حضر الصبر على الله كان حق الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤديها كان إيه؟ ها أمر الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فرده للمشيئة يدل على عدم إيه؟ المكفرون بقى للصلاة، من ترك الصلاة مكفرون ترك، قال لك لا ده هنا إيه؟ صلى بعض، ما فيش بعضها، من أداها ومن لم يؤدي، ظاهر اللفظ إنه لم يصلي، مش لم يؤدي يعني صلى بعضا وترك بعضا، لا لم يؤدي، خدت بالك ده ظاهر إيه؟ ظاهر اللفظ، انتبه معه، ودي أقوى يعني هذان الدليلان أقوى الأدلة اللي ما حدش رد عليهم رد إيه؟ شافي في من تكلم في هذا، على كل الاختلاف معتبر، يعني احنا بنتكلم إن الأصل حتى في الاختلاف السائل إن ترجيح أحد القولين لا يكون بالتشاهد، مش بحسب بلاء، إنما بحسب النظر في الأدلة. ودي النقطة الناس مش واخدة بالها، حتى الخلاف المعتبر ماشي، ما إذا فيش الترجيح لأحد القولين مش بالتشاهد والهوى، لا، إنما بالإيه؟ بالدليل، إنما يكون بحسب لا يرجعه. والخلاف خلاف معتبر وموجود، ولذلك ونقله أكابر العلماء حتى محققوا مذهب أحمد كابن تيمية رحمه الله، نقل الخلاف في المباني الأربعة أو في الصلاة، حتى نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله رواية من خمس روايات له في هذه المسألة يوافق فيها مذهب الجمهور. ولذلك الذي يكفر ليس خارجيا بترك الصلاة، والذي لا يكفر بترك الصلاة ويرى كفرا مخرجا ويرى الكفر دون كفر ليس مرجيا. لما يقول علينا في هذا الزمان من يدعي أن الإجماع منعقد على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا، نقول له أين أنت؟ هذا كلام باطل، خبلك ولا دليل عليه ولا برهان. تابع معي، الإمام أحمد نفسه ورد عنه خمس روايات نقلها من شيخ ابن تيمية كتاب الإيمان، ونقل الخلاف الإمام ابن رجب الحنبلي والإمام النووي وكبر العلماء، وهذا أمر ثابت مفروغ منه، هذا أمر ثابت ومفروغ إيه منه. تابع معي، فده عندنا خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر في حكم تارك الصلاة مسألة كفر تارك يعني إيه الصلاة. طيب يقول بقى باب المواقيت، باب المواقيت، المواقيت يا جماعة جمع ميقات، المواقيت جمع إيه؟ جمع ميقات، وده من الوقت وهو الزمن، يعني ده باب الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. ليه؟ لأن الصلاة انتبه معي مؤقتة دخولا وخروجا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتة لها مواقيت محددة، انتبه معي لها مواقيت محددة، وهذا التفصيل انتبه معي، كتابا موقوتا. وبدء هنا بباب المواقيت دليل على أن آكد شروط الصلاة هو الوقت، آكد شروط الصلاة وليه؟ الوقت. ولذلك لو سيخرج الوقت ولا تجد ماء تتيمم ايه وتصلي، تبقى معي. طيب ولو كنت عاجزا عن وهتبقى قادر على القيام بعد ما الوقت، لا تصلي وانت جالس، تصلي وعلى جنبك، تبقى معي. المهم لا يخرج وقت الصلاة الا وقد ايه صليت اديت الصلاة، لا تؤخر، لا تصح قبل هذا الوقت ولا بعده، لا تصح لا قبل هذا الوقت ولا بعد، لا يجوز لك أن توقع الصلاة في غير الوقت الذي شرع له، لأنك عشان كده الوقت آكد شروط الايه الصلاة. طيب الوقت ده ثلاث أوقات، ليه؟ من سيجمع الصلاة كما سيأتي بيانه، وخمس لمن لا يجمع الصلاة، اللي مشروع له الجمع في سفر او مرض شديد او عذر معين اباح له الجمع، تابع معي. الوقت في حقي ثلاثه اوقات، وقت صلاه الظهر والعصر هيبقى مشترك في حال الجمع، تابع معي، ووقت المغرب والعشاء ووقت الفجر ده وقت مستقل لا تجمع لا مع بعدها ولا مع قبلها. انتبه معي. وخمس اوقات للذي لا يشرع له الايه الجمع. الانسان في الحاله العاديه لا يشرع له الجمع الا خمس صلوات. يبقى خمس له خمس اوقات. وده اللي ايه هيبينه لنا هو ايه الحديث هيبينه في الحديث وغيره من الاحاديث. انتبهوا معي. اربع اوقات ايه الصلاه التي شرعت شرعها الله عنها. والصلاه الاوقات دي شرعت ببيان ذلك. انتبه معي بالادله القوليه والعمليه ماشي. وكان تحديد هذا الوقت توقيفي يعني مع بيان الاحاديث بالقول بالعمل علمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل فأمه بالصلاة يومين يوم يوم في أول الصلاة أول كل وقت كل صلاة يجي مثلا تجي في أول وقتها يصلي به ويجي الظهر ينزل فيصلي به أو في أول وقتها ويجي العصر يصلي به في أول وقتها ويجي المغرب في أول وقت وهكذا واليوم الثاني في آخر ثم قال له الوقت ما بين هذين كم يبعد أهو يعني عشان التحديد لو قدمت بس الشرع أنزله وبيانه ملك بال لا ده بيانه طيب. وكما سيأتي طبعا ان السنه التي بيانت بيانا تفصيلا لهذا لايه؟ لان في القران اشاره اقم الصلاه لدلوك الى غسق دلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. فبين ايه؟ دلوك الشمس الزوال غسق الليل الظلمه كل الظلمه يهو. طيب والفجر قران الفجر صلاه الفجر الفجر دي اشاره بس ما فيش بيان اذا تقيموا الصلاه ولا نصلي ازاي؟ ها؟ لو لان السنه بينت بيانا مفصلا. انتبه معي. وهذا دل على حجيه السنه وعلى انها بيان للقران. لولا السنه ما استطعت ان تصلي وما عرفنا كيف نزكي ولا كيف نحج. انتبه معي. كل هذا وغيره من الرقعات فالصلاة السنة وبياناتها هذه الصلاة. انتبه معي. طيب يقول بقى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. انتبه معي. وقت يعني حدد وقتا له ماشي عين وقت أدائه عين وقت يعني حدد الوقت ابتداء وانتهاء ابتداء وإيه وانتهاء واضح. ف هنعطيه الايه العبارات سريعه ثم نتكلم بالتفصيل. يقول فايد الحديث مش هو وقت الظهر ماشي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ان انا خليته كده يبقى قال ايوه صح عشان اقول كده قال خدت بالي من الايه قال وقت الظهر انا قال سقطت مني فكان الاستقامه بتاع الحديث وقت ماشي لان مش هيمشي النبي صلى الله عليه وسلم وقت فلما سقطت هي انتبه عشان تعرف لما يحصل سقط يقع الناس في الايه في التحريم ماشي. هنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وده فايده كل واحد معاه كتاب مركز معايا فيه قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. انظروا سقوط كلمه قال ها غير السياق خالص مش غيره يعني المعنى هو بس خلينا نقول ان الوقت بقى وقت هو النبي صلى الله عليه وسلم الوقت فعلا اعلام الله عز وجل لكن شوف انت ليه سقوط كلمه بيؤثر ازاي في الايه. طيب ذكرنا بقى ان عندنا إذا زالت الشمس، زوال الشمس يا جماعة مالت عن وسط السماء إلى جانب الغرب، السماء تبقى عمودية ثم تميل لجانب الغرب ناحية الغرب، ده بداية الإيدس وزوال الشمس. زالت مالت إلى الغرب قليلا، خلاص بدأ يظهر إيه ده كده، إيه بداية الإيه دخول وقت صلاة الإيه الظهر، من عند وقت صلاة الظهر. إذا زالت الشمس أي مالت إلى الإيه إلى الغرب، ويستمر هذا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يصير ظل كل شيء إيه؟ يعني بقى الظل بتاع الرجل طوله بالضبط، ظل هذه الكوب هذا الكوب بالضبط حجمه مساوي له، يبقى كده انتهى وقت الظهر ويدخل وقت صلاة الايه العصر، اللي هو بقى ايه هيبقى برضو صلاة العصر ماشي، يبقى عند صلاة الظهر بينتهي وقتها بايه، بان يصير ظل كل شيء ايه مثله. طيب لو جرب ما يصير كل شيء، طب احنا هنا يقول لك لما وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر الايه العصر، ما كان ظل يعني اذا وصل الى ظل الرجل كطول دخل وقت الايه العصر، دخل وقت الايه العصر، لان انا عندي اربع صلوات اوقاتها متداخله متصله. انتبه معي، صلاه الظهر يخش صلاه الايه العصر، وصلاة العصر يخش صلاة المغرب يخش ليه العشاء، والعشاء خلاف ذهاب الواحد، هل وقته متصل بالفجر أم ينتهي عند نصف الليل كمثلا؟ تمام، هل وقته متصل أم عند إيه منتصف الليل زي ما هي الوقت؟ يبقى أنا عندي قلنا إيه؟ وقته، يبقى أنا عندي وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر. يحضر العصر ايه؟ تبه معي، بأن يصير ظل كل شيء مثل. انا عندي الحديث الاخرى برضو هنا وضحها هذا التوضيح. طيب ما لم تصفر الشمس، بس سكتين، لا انا عندي الحديث الثاني مكملة، يعني ما لم تصفر الشمس ده وقت الاختيار، لأن العصر له وقت اختيار ووقت ايه اضطرار، وقت اختيار ووقت ايه اضطرار. انتبه معي، وقت العصر يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم وقت الاختيار اختلف العلماء فيه ينتهي بايه. قال الزاهد جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلا في رواية ماشي جمهور العلماء إلى أن وقت الاختيار في العصر بينتهي بمصير ظل الظل مثلين، أن يصبح الظل إيه مثلين، يصير ظل كل شيء مثليه. تابعي معي ضعفين، خدت بالك؟ يصير ظل كل شيء مثليه، وزي والرواية الثانية عن الإمام أحمد إلى اصفرار الشمس، وده الصحيح اللي دلت عليه الإيه؟ الأدلة، إلى أن يصفر ما لم تصفر الشمس إلى وقت الاصفرار، وقت الاختيار طول ما الشمس بيضاء نقية ها ده وقت الاختيار، إذا اصفرت الشمس دخل وقت الإيه؟ الاضطرار. انتبه معي، ده وقت الإيه؟ الاضطرار، ده بالنسبة لإيه؟ للعصر. لحديت الاضطرار ده، لحديت غروب الشمس، دخول وقت المغرب، لحد غروب الشمس، هنتكلم في التوقيت المحدد اللي الصلاة إذا أوقعت فيه كانت إيه؟ أداء، ولم تكن قضاء، ولم تكن إيه؟ قضاء، لكن لا شك إنه لا إنه إنه الأصل في المسلم أن يبادر بالصلاة، وصلاة تبقى صدقة، وإن تأخير الصلاة لحد آخر وقتها بلا عذر من صنيع المنافقين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، الكلام بقى في إيه؟ في ضبط المسألة ده أداء، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن صلاة المنافق أنه ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان، يعني خلاص هتغرب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، قام فنقر أربع صلاة أربع ركعات لا يذكر الله فيهن إلا إيه؟ إلا قليلا. كان معي الأصل مبادرة، كان بيتكلم على إيه؟ التوقيت. فيبقى ما وقت العصر ما لم تصفر ايه؟ يعني ده وقت الاختيار. وقت ايه؟ الاختيار. اما وقت الاضطرار فيستمر من اصفرار الشمس الى ها؟ الى غروب الايه؟ غروب الشمس. الى غروبها. ماشي يا جماعة؟ الى غروبها. طيب. ووقت صلاة الايه؟ المغرب. يقول ووقت صلاة الايه؟ المغرب. ما لم يغب الشفق. هنا جاء نهاية الوقت. نهاية الوقت. هذا الحديث الحديث الثاني جاء بيانا من اول ليه؟ خدت بالك انت ازاي؟ زي ما هاجي التقال. ما لم يغب الشفق. ما لم يغب الشفق ده وقت ايه؟ ما لم يغب الشفق ده وقت النهاية. خد بالك وقت ايه؟ دخول العشاء. ايه هو الشفق؟ لما اما وقت دخول الصلاة ها؟ ابتداء صلاة المغرب غروب الشمس. تغرب غروبا تاما يغيب قرصها. طيب يستمر وقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر. ايه هو الشفق؟ حمرة تعلو الافق بعد غروب الشمس. ماشي. تفضل تغيب تغيب تغيب تغيب تفضل كده كده هذه الحمرة معترض لحد ما تغيب تماما. هذه الحمرة غابت تماما. دخل وقت ايه؟ العشاء. دخل وقت ايه؟ طول ما الشفق الاحمر ده تراه من ما شايفه هو معترض وموجود لسه وقت المغرب ايه؟ باقي. ما زال وقت المغربي المغربي باقيا. لكن خلاص غاب بالك الشفق الاحمر هذه الحمره غابت تماما. دخلنا في وقت الايه؟ العشاء. واضح؟ طيب يقول ما لم يغرب وقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط. تابع معي. هنا عندنا الفقهاء اختلفوا في الايه؟ في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء. بيبدأ قلنا موقع بغابش ايه؟ الشفق. من العلماء زي الإمام أحمد زاهد المشهور عنه إلى أن وقت الاختيار في العشاء ينتهي بثلث الليل الأول. تابع معي. وده الجديد في مذهب الإمام الشافعي القول الثاني. والإمام الشافعي دي قديم وجديد في مذهبه. ده الجديد في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. واضح؟ إن عنده ليه؟ إن ذهاب ثلث الليل الأول. ماشي؟ لما في الصحيح عن عائشة ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ دليل ان في صحيح عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصلون العتمه، العتمه دي من صلاه العشاء، فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل، الى ثلث الايه؟ الليل، فاخذوا قالوا والله كده ايه؟ وذهب لهم حنيفه الى ان الوقت وقت الاختيار ده ممتد الى امتداد الوقت الى نصف الليل. ده وقت الاختيار. تابع معي. وده أحد القولين في مذهب الشافعي، ورواية أخرى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن الوقت بتاع الاختيار بتاع العشاء من غياب الشفق لحد الإيه؟ نصف الليل، ده وقت الإيه؟ الاختيار. وشيخ الإسلام كلمة جميلة، قال لي عشان عندك الحديث ده إلى نصف الليل الأوسط. وأنا عندي حديث عائشة هو إلى ثلث الليل، فالإمام ابن تيمية الكلام جميل، قال لو قيل ماشي إلى النصف تارة أحيانا وإلى الثلث تارة أخرى لكان إيه؟ وجيها. يعني أحيانا إلى الثلث أحيانا إلى الإيه؟ لأن يعني الحديث وردت منها ما ورد بنصف الليل الأوسط ومنها ما ورد بإيه؟ بثلث الليل الإيه؟ الأول. ثلث الليل الإيه؟ الأول. واضح يا جماعة؟ طيب. قالوا ده وقت الإيه؟ الاختيار. جماهير العلماء انتبهوا معي. طبعا من العلماء من ذهب إلى خلاص الوقت بينتهي. يبقى كده لو صلى بعد نص الليل خارج الوقت. وقال منهم من ذهب الى هذا واخذوا ايه؟ من الاحاديث الى نصف الليل وقت العشاء الى نصف الليل. طيب قالوا جمهور العلماء قالوا لا ده وقت الاختيار. وقت الضروره يمتد الى الفجر. يمتد الى الفجر. واضح؟ اما لا. طب ليه يا جماعه كان ادلتهم ايه اللي يمتد الى الايه؟ الى الفجر. ها؟ قالوا يمتد الى الفجر عشان وقت كل صلاه ها؟ ما لم تدخل التي ايه؟ بعدها. فبقول لي لما الفجر ما بيستمرش حد الظهر. ها؟ يقول لك اولا النص ثم الاجماع منعقد على ان الفجر ينتهي بطلوع الايه؟ وانه لا يتصل بالظهر، فهذا الاجماع خاصة ده كلامه. واضح؟ ومنهم من قال بقى لا ماشي لا ولكن يحرم ان يؤخر الصلاة الى نصف الليل صلاة العشاء، ولكن إن صلاها بعد نصف الليل كانت أداءً مع الإسم. لو أخرها بغير عذر. لو أخرها بغير عذر إلى منتصف الليل يأسف، ولكن صلاته بعد هذا تسمى إيه؟ أداء وليست إيه؟ وليست قضاء. حد وقف تسمى أداء وليست إيه؟ قضاء، وكأن إيه؟ وقت الاضطرار، ده وقت الاضطرار فيها. ده أقولها العلم، لكن أنت مطالب تجتهد أنك أنت لا حتى تقول بأنه يحرم بعد منتصف الليل بغير عذر، فأنت ينام بغي زي ما قلنا الأصل المبادرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه هيأتي بعد كده، هذه كان يؤخرها إذا إيه بصلاة الجماعة، إذا ها كان إذا الناس اجتمعوا عجل بصلاة العشاء، لكن إذا الناس تجتمع كان إيه يؤخرها، كان يقول خرج عليهم في آخر الصلاة الليل الليل الأول، وقال هذا وقتها لو أشق عن أمتي إيه لصليتها في هذا الإيه الوقت صلى الله عليه وسلم، ماشي صليتها في هذا الإيه الوقت. ماشي يا جماعة، بتحسب منتصف الليل، تحسبه ازاي؟ من الساعة 12 أو 12 لا منتصف الليل تحسب من غروب الشمس لحد طلوع الفجر الساعات بتاع الليل، ثم تقسمه تقول بقى 11 ونص 12 إلا ربع 11 12 وكسر حسب ايه؟ وده بيختلف شتاء وصيفا بحسب مدة الليل، بحسب مدة الايه؟ يعني عايز تعرف نص الليل امتى؟ شوف الشمس الايه؟ ها؟ تغرب الساعة كام؟ المغرب بيبقى موقف فين؟ الساعة مثلا كذا. طيب نستمر بقى عند حديد ما الفجر بيقرب. ماشي كده؟ يؤذن الفجر. الوقت ده بقى تقسمه يبقى ده نصف الايه؟ الليل. وده منتصف الايه؟ الليل. واضح يا جماعة؟ طيب. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الايه؟ الأوسط. وقت صلاة الصبح ايه؟ من طلوع الفجر ما لم تطلع الايه؟ طلوع الفجر الصادق، لان الفجر فجران كما سياتي تفصيله ايضا ادله الاحاديث عن الفجر كاذب وفجر صادق. ماشي، صادق اللي هو النور بعد يزيد في الكون بعده. ماشي، ده الفجر صادق حتى ولحد طلوع الايه؟ الشمس، طلوع الشمس. طيب تعال نشوف كده بقى بسرعه الفوائد من الحديث، كده شرحنا الحديث ووضحناه، تعال نشوف الفوائد المستفاده منه سريعا. اولا ان السنه يا جماعه كما ذكرنا مفصله ومبينه للايه؟ للقران، يعني التفصيل ده مش موجود فين؟ في القران. ما عرفنا مواقيت الصلاه وتفاصيلها الا من الايه؟ الا من السنه. طب معي واضح؟ طيب كذلك التيسير على العباد، ان ربنا عز وجل جعل وقت الصلاه وقتا مضيقا او وقتا موسعا؟ موسعا. ايه معنى موسع ومضيق؟ زي ما خدناها في اصول الفقه، خدنا الوقت المضيق الذي لا يتسع لغير الواجب الذي وجب فيه، زي صيام رمضان، اليوم في رمضان لا يتسع ايه؟ ينفع تصوم يوم ثاني غير يوم رمضان؟ لا، هو رمضان. تابع معي، الواجب الموسع هو الذي يتسع وقته للفرض وغيره، والصلاه فعلا من عند نشوف الاول ايه؟ الزوال في الظهر، حد يظل كل شيء مثله، احسب المده دي كم ساعه؟ تصلي وتطوع وتقعد وتمشي وتحاول توقف تصح ايه؟ تابع معي، بس وقت ايه؟ فدي من رحمه الله بنا، من رحمه الله عز وجل ايه؟ بنا. طيب تعيين اوقات الايه؟ الصلاه، ان انا عندي اتت ايه؟ الادله معينه اوقات الايه؟ ومبينه لها. تابع معي، ومبينه ايه؟ لها. طيب انه ليس بين وقت الظهر والعصر زي لقوله الظهر اذا زال ما لم يحضر وقت العصر، فدل هذا على ان وقت الظهر متصل بباقي الوقت الايه؟ ان انتهى هذا بدا وقت ايه؟ هذا. يعني مجرد ما ينتهي وقت صلاه الظهر يبدا وقت صلاه الايه؟ العصر. هاي ما لم تدخل التي بعدها متصل بها. ماشي؟ لان الحديث دل على هذا. لما وقت ما لم تصفر الشمس وقت اخبارك ما لم يحضر العصر، فدل على ان انتهاء وقت الظهر يبقى بدخول وقت الايه؟ وان الوقت هنا ايه؟ ها؟ متصل، ان الوقت متصل. طيب عندنا وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الايه؟ قلنا خلاص الليل. طيب وعندنا العصر له ها وقتان، اضطرار وايه؟ لانه ما لم تصفر الشمس، ده وقت اختيار. وانا عندي ادله اخرى بتبين ان العصر ممتد لحد غروب الايه؟ فده دل على ان وقت العصر وقتان، وقت اختيار ووقته اضطرار، لا يجوز ان تؤخر الصلاه الا لعذر، لوقت الاضطرار. ماشي يا جماعه؟ وقت المغرب ممتد كذلك في الحديث من غروب الشمس إلى غياب الايه؟ الشفق. إلى غياب الايه؟ الشفق. تابع معي. وقت بقى العشاء قلنا إلى نصف الليل، ثم اختلف منهم الآن بقى زي ما ذكرنا التفصيل إلى طلوع الايه؟ لكن وقت الاختيار إلى تنتهي منتصف الليل، تنتهي منتصف الايه؟ الليل. حتى على من قال بايه؟ ويحرم التأخير ويسمى فاعلها ولا تسمى أداء إذا فعلت بعد منتصف الايه؟ الليل. واضح يا جماعة؟ أكتفي بهذا القدر اليوم يعني سبحانك محمد قصة وقدولتك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.